أنت قد علمتني يا معهدي، أنت قد أرشدتني يا معهدي، أنت قد علمتني يا معهدي، أنت قد أرشدتني يا معهدي، اسمك لن تاني سما لسمائي بالأيادي، اسمك لن تاني سما لسمائي بالأيادي. أنت معهدي مهجاني، مطلبي تروي فؤادي، أنت معهدي مهجاني، مطلبي تروي فؤادي، كم جول علمته علم تشفي بليدي، كم جول علمته علم تشفي بليدي. أنت قد علمتني يا معهدي، أنت قد أرشدتني يا معهدي، أنت قد علمتني يا معهدي، أنت قد أرشدتني يا معهدي، اسمك لن تاني سما لسما فخيالك فيه يندي، ما بدا في دنيا نور فخيالك فيه يندي. أنت قد علمتني يا معهدي، أنت قد أرشدتني يا معهدي، أنت قد علمتني يا معهدي، أنت قد أرشدتني الإخوان في ذمع والاستعداد الجند، سرني الإخوان في ذمع والاستعداد الجند، راية الإسلام أعلن جهد الحكم الجواد، راية الإسلام أعلنت جهد الحكم الجواد. أنت قد علمتني يا معهدي، أنت قد أرشدتني يا معهدي، أنت قد علمتني يا معهدي، أنت قد أرشدتني يا معهدي، اسمك لن تاني سما لسمائي. I'm not afraid. أرتجي رضوان ربي غاية الحسن العباد أرتجي رضوان ربي غاية الحسن العباد.